القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح جديد يأتينا بكل الخير إن شاء الله، ليبث فينا الأمل والتفاؤل. عزيزتي المستمعة، اتبعي التعليمات الوقائية الصحية من أجل وقاية أسرتك من أي أمراض. أسرتك أمانة بين يديك. كل الأمنيات لك بالصحة والعافية إن شاء الله. معكم اليوم عبلة إبراهيم. صباح الخير. الحقيقة من يوم ما ظهر فيروس كورونا وانتشر كده حول العالم وإحنا بنسمع صوت عالي بيقول لنا دايما حافظوا على النظافة، اغسلوا ايديكوا، حاولوا ان انتوا يكون في مسافة امنة بينكم وبين الناس اللي حواليكم، ما تنزلوش الاسواق وتتكلبوا على السلع والمنتجات والادوات الطبية وتخزنوها، لان الفيروس ده من خطورته ان هو سريع الانتشار. يعني سلامتك معتمدة بشكل اساسي على سلامة المحيطين بيك. الأصوات دي بنسمعها كل يوم، وفي كتير منا طبعا بينفذها، وأتمنى يكون كلنا بننفذها. لكن الحقيقة في صوت خافت وبسيط بيقول لنا ياريت نفكر ونشوف الأزمة دي إيه هي الحاجة الحلوة اللي شايلاها معاها أو جواها وإحنا مش واخدين بالنا منها. أنا عن نفسي لما بصيت حواليا لقيت ولادي التلاتة معايا بعد سنين كتيرة من يوم ما دخلوا الجامعة، ما تجمعناش على ترابيزة سفرة واحدة ناكل وجبة مع بعض، ما تجمعناش قدام تلفزيون، ما قعدناش مع بعض قعدة عائلية جميلة. الأزمة دي خلتني أحس إنه لأ، ربنا دايما بيجعل في قضائه رحمة. طبعا مش معنى كده اني بأتمنى انه علشان الفايدة اللي انا حصلت عليها او اللي غيري حصل عليها اكيد كتير من قعدتنا في البيت، انه نتمنى انه الازمة ما تعديش. بالعكس طبعا نتمنى ان الازمة تعدي، لكن نتمنى ان نتائجها الحلوة هي اللي تفضل معانا وما تسيبناش، وهي ان شاء الله هتعدي وبإذن الله هنقوم منها اقوى من الاول، لكن نتائجها نتمنى ان احنا نحبها ونستمر عليها. الكاتبة نشوى الغندور. عزيزتي المستمعة، والآن نتابع معا أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لا لا لا لا يا أحمد، أنا كل ما بفتكر كل ما تفتكر تضحك يا أميمة. لا أضحك إيه يا أحمد، أضحك إيه، أنا دلوقتي بس اللي بضحك. وقبل كده؟ لا لا لا لا، ده انا كنت بكره الكورة، ده انا كنت عايز اخنقك. طب وانا اهون عليك يعني ولا ايه؟ عموما انا مش ممكن ابدا احب غيرك يا أميمة. انا قلت يعني مين دي حسناء؟ يعني حسناء وسط البلد، طلعت لنا منين دي؟ وديك عرفت الخطة اللي كان رسمها اشرف. بعد ايه بس يا احمد؟ بعد ايه؟ بعد ما كنت خلاص هسيب لك البيت وامشي. بعد الشر يا قمر، يا حياتي من جوه. والحسناء دي طلعت راجل. ايوه نصاب واتقبض عليه. والعمال التلاتة اللي عندك فرحوا طبعا بعد ما اتقبض على الحسناء بتاعتهم اللي كانت راجل، واشتغل عليهم باسم حسناء وسط البلد. وشحن ليش حن، اهم خدوا الدرس كويس يا رب يتعلموا. ست دنيا يا ست دنيا. ايوه يا نحمده. يا ربي يخليكي والنبي عايزاكي تطمنيني. اطمنك على ايه؟ على الست أمينة. ليه يعني؟ انا يعني شايفاها اليومين دول اللي فاتوا كده متعكنينه وزي اللي يكون يعني في مشكله بينها وبين سي احمد. لا الحمد لله مفيش اي مشكله بين أميمة وجوزها، دول زي الفل. احمدك يا رب. اصلا الصراحه يعني عيله مرزوق دي بحبها قوي واخاف على اهلها من النكد والحسد. كتر خيرك يا نحمده. سيبك بقى لنحمده يا أميمة، بس اوعي تنسي. ايه انسى ايه يا احمد؟ مش فاهم. الكفته ام رز. طبعا هعملها لك من عينيا. خلي بالك معايا يا نحمده. من عينيا يا استاذ احمد، انا كده الفرحه مش سايعاني. ليه يا نحمده؟ لما شفتكم الحمد لله انت وسي احمد سمنا على عسل. ياه. هو يعني كان في حاجه تانية غير كده؟ ما اكدبش عليكي انا كنت هرشاكي. هرشاكي؟ لا مؤاخذة، أنا نسيت أنكم مش بتحبوا الألفاظ دي. غلطة غلطة ومش هتحصل تاني أبدا. خلاص كملي. هاك وعايزة تقولي إيه؟ يعني كنت ملاحظة أنكم زعلانين. كنا زعلانين في يعني في حاجة كده انتهت الحمد لله على خير. واحد كان عامل نفسه ست وباسمها بيطلب شحن بخمسين وسبعين. طب هو سي أحمد يندحك عليه برضو؟ مش هو اللي اندحك عليه، دول عمال عنده في المحل. يا لهوي. طب بقولك ايه، انا حمشي عشان هلحق جوزي قبل ما يقع في واحدة منهم. قصدك واحد منهم كده ولا كده يا ست أميمة؟ الواحد يدقق وما يدلقش. الورد الجميل ده يا احمد ليا يعني ولا ايه؟ لا طبعا ده ليا انا يا أميمة. ايه ليك انت؟ ايه حسناء تانية يعني ولا ايه؟ لا طبعا لا، الورد الجميل ده بقى جاني هدية. من مين يا احمد؟ العمال التلاتة اللي كانوا واقعين في مقلب الحسناء. هم اللي جايبين لك الورد؟ ايوه، وقدموه لي هدية في وسط زمايلهم تعبير عن شكرهم. عشان يعني انت واشرف بلغته عن النصاب واتقبض عليه؟ ايوه، وهم بمنتهى الشجاعه وبدون خجل قدموا لي الورد قدام زمايلهم وحكوا اللي حصل بالتفصيل. لا بجد؟ اه ده اللي حصل، وهي خدمه منهم عشان اللي يسمع ياخد باله وما يقعش في سلبيات التواصل الاجتماعي ده. على رايك اسمه الافتراضي ده زي سمك في ميه. ومن أجل رفع الوعي وتحقيق التقدم مع منى خليل نحن نستطيع. ومع نستطيع ومعي ومعكم دكتورة أمال زكي مستشارة وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية الاجتماعية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أنا ما حبيش على حضرتك، أنا لما شفت كل المحاور بتاع برنامج وعي أنا بصراحة يعني فوجئت. ما شاء الله عدة محاور ما سبتوش قضية مهمة تهم كل أفراد الأسرة إلا وركزتوا فيها. النهاردة يعني هنتكلم على قضية معينة، بس برضو عايزة أخد فكرة والمستمعين اللي بيسمعونا دلوقتي يعرفوا يعني برنامج وعي قائم على إيه. الحقيقة برنامج وعي ده من اسمه اللي هو رفع الوعي المجتمعي. حضرتك عارفة أن وزارة التضامن بتهتم جدا بالفقر، وطبعا كلنا عارفين أن الفقر مش فقر مادي بس، ده متعدد الأبعاد، تعليم، جهل، كل ما يخص الأسرة. فبالتالي كان لازم نكمل الدايرة بأن احنا نرفع وعي الأسرة بكل القضايا اللي هي بتأثر على صحتهم وعلى دخلهم الاجتماعي. وعشان أرفع وعي أي أسرة أحتضنها الأول وأشوف هي محتاجة إيه وعاوزة إيه علشان أقول لها يلا إيدينا في إيدين بعض، كلنا مصريين وتنوعنا قوة. الحقيقة ده فعلا محور مهم جدا أو قضية مهمة جدا. احنا بنقول إن احنا كلنا كلنا مصريين وتنوعنا قوة، ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي، دي بلدنا وأكيد لازم نكون مختلفين، بس الاختلاف ده بيدينا قوة. يمكن احنا البرنامج وعي ده بنستهدف القرى، بدينها في القرى اللي هي أكثر احتياجا، أكثر احتياجا اللي هي بيطبق فيها برنامج سيادة الرئيس حياة كريمة. أيوة. فحياة كريمة دي القرية مختارين مرحلة أولى 243 قرية في 11 محافظة، بتبقى داخلين بالبنية التحتية، المدرسة والمركز الشباب والوحدة البيطرية والوحدة الصحية والصرف الصحي والمية، ولو في بيوت مهدمة بيعملوا لها السقوف بتاعتها. فكل ده كان محتاج كمان اللي هو رفع الوعي بتاعهم، وده فعلا اللي هيتم من خلال 2000 رائدة مجتمعية تتبع وزارة التضامن، بالإضافة إلى 4500 مكلفة خدمة عامة. هم دول الأدوات اللي هنشتغل بيهم، هيتم تدريبهم على 12 قضية، وزي ما حضرتك قلتي كل أسرة فيما يخصها، هتبقى كل رائدة أو مكلفة مسؤولة عن مجموعة أسر، هتبتدي تزورهم وتعمل معهم اتصال مباشر وتشوف كل بيت يخص قضية إيه. الأم اللي مش متعلمة تساعدها على إنها تتعلم، ده محور مهم أيضا جدا من جدا، هو أهم حاجة طبعا. أيوة. كلنا عارفين إن لا أمية مع تكافل، لأن دلوقتي ما بقاش في أي ورقة بتطلع إلا معاكي شهادة محو أمية، لو هتعملي رخصة، لو هتعملي مشروع، لو هتاخدي قرض، مستند مهم، مستند مهم جدا. فهي الحقيقة بالتعاون مع هيئة التعليم الكبار بيتم فتح فصول محو الأمية، وبنشجع الأسر بتاعتنا على إنها تتعلم وتاخد شهادات. وفعلا في كتير جدا بدأنا يمحو أميته. حضرتك بتقولي يعني بنقدم الخدمات وفق الاحتياج كل فرد من أفراد الأسرة، لكن ممكن كلهم يتحدوا على احتياج واحد أو طلب واحد وهو العمل؟ ده أكيد، ويمكن ده مرتبط هنا ببرنامج فرصة في وزارة التضامن، ده اللي هو بتتعلم اللي عايز يعمل عمل أو مشروع صغير يحسن من دخله، في مهارات، في دورات تدريبية للمهارات اللي بتساعدهم على إنهم يعملوا حرفة وياخدوا قرض ويبتدوا يعملوا مشروع سواء شخصي أو مجموعة من مع بعض. فده الحقيقة برنامج رائع بيطبق مع جامعات الأهلية. هي كل البرامج الحقيقة رائعة، وهننزل معكم اسمحوا لنا كمان نشوف على أرض الواقع مدى الاستفادة من هذه الخدمات. يا ريت والله، لأني طبعا أنا دايما أقول اللي شاف مش زي اللي سمع. أيوة. فعايزينكم تشوفوا، علشان احنا هنشوف ونسمع ونسمعوا الناس بإذن الله. أهلا بحضرتك، شكرا ليك. الأناقة فن، التعامل مع الآخرين فن، مشيتك، أكلتك، ابتسامتك فن. هنعرف أكتر ونتعلم أكتر في إتيكيت. صباح الخير. في ظل الظروف الاستثنائية اللي بتمر بها البلاد حاليا، أحب أتكلم عن إتيكيت الزيارات بالذات، بحيث إن إحنا نضمن بقدر الإمكان إن إحنا نقلل من المخاطر اللي حنتعرض لها، لأنه ده مش حاجة سهلة، وربنا يحفظنا جميعا. اللي أنا عايز أقوله إنه ياريت بلاش الزيارات المجاملات دلوقتي، ملهاش لازمة أبدا أبدا، وأعتقد إنها حتى المضيفة مش هتبقى مرتاحة وهي بتستقبل حد جاي يسلم عليا ويقول لي إزايك. دلوقتي وسائل التواصل بقت متوفرة، ما عندنا التليفونات والموبايلات وجميع والإيميل، يعني نقدر نطمئن على بعض ونسمع صوت بعض ونقول اللي احنا عايزينه كله. في بعض الأحيان بيبقى هناك يعني ضرورة لبعض الزيارات ما أقدرش ألغيها، سواء لو حد بيلجأ لي لشيء أو عايز خدمة أو أنا عايزه في خدمة. أول حاجة بقترح إن إحنا نعملها، أولا في الحمام طبعا أدوات النظافة، الصابون وإزازة الكولونيا دي مهمة قوي، وياريت كمان بلاش، مش ضروري الفوط القماش بقى، إنما نحط مناديل ورق عشان تترمي بعد ما نشف إيدي، نستعملش الفوط القماش بقدر الإمكان. على باب البيت أحط ترابيزة، عليها ترابيزة شيك كده، عليها صينية شياكة فيها إزازة كولونيا حلوة، ما فيش منع صنف ولا صنفين يعني عشان مجاملة للضيوف. أحط برضو الأكياس النايلون اللي بتتلبس بدل الحذاء، ننسى بقى، يعني أنا عايزة نغير خالص اتيكيت حياتنا اليومية اللي هي فيها المجاملات، نبتدي ننقحها بحيث ان احنا بقدر الامكان اريح غيري ان انا مش جاية انقله عدوى، وانا ارتاح كمان ان انا لا تنتقل الي العدوى. ميرفت كوشك خبيرة الاتيكيت والبروتوكول ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. عزيزتي المستمعة، قيم وطريقة مثلى لتربية الأبناء مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذ الدكتور إيهاب عيد، طبيب الأطفال، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس. دكتور إيهاب صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. صباح الفل أستاذ هبة، وشرف ليا دايما أكون معاك. دكتور إيهاب، هنتكلم مع حضرتك النهاردة على تربية الأطفال على الهدوء والسلام النفسي. الطفل يشعر بالأمان منذ الصغر، وهناك تأثير كبير للمعاملة الطيبة، احتضان الطفل، الكلمة الطيبة. أكيد أكيد. بص حضرتك، هو يعني الأب والأم خلقوا لأربع وظائف: الأولى الحب والحنان، الثانية الشعور بالأمان، الثالثة، والأمان ده دخل بالسلام النفسي، والحاجة الثالثة الثقة في النفس، والحاجة الرابعة البحث عن نقط قوة كل طفل من ولادي للتركيز عليها، ونقط الضعف للابتعاد عن ذكرها إلا في العيادات وفي المستشفيات، نتكلم في السر الطيب. فإذا أنا من يعمل غير ذلك، من ظن من الأمهات أن أنت فاكرة أن أنت صرفك أو يعني أنك أنت تدخلي مدرسة مش عارف إيه، هو ده الأمومة، هو حلو بس مش هو ده الأساس، لأن ممكن الحاجات دي حد تاني يعملها. فإحنا وظائفنا الأصيلة job description، توصيف الوظيفي زي ما الدكتور ليه توصيف والمهندس ليه، الأم ليها توصيف والأب، واحد الحب والحنان، اتنين الشعور بالأمان، تلاتة الثقة في النفس، بحث عن نقط القوة دي الرابعة. إذا عملت دول تاخد سلام نفسي، ما عملتش دول هيبقى فيه كده إيه، بذرة ضغينة، بذرة طاقة سلبية. أنا عايز أتفق مع الأمهات على حاجة، إن هم حتى بنظراتهم، بلمساتهم، بالبادي لانجوج بتاعتهم، تأثيرها عظيم جدا. عايز انت خدي بالك، مع ان ميلك بقلبك لاحد اطفالك ربنا ما يحاسبكش عليه، ميلك بقلبك، خش جوه الاوضه يا ورحك بقى، مارس اللي انت ابوس حضنه وطبطب عليه زغزغه، ده جوه في الاوضه اللي انت بتعشقه، لكن قدام الناس اوعى، لان في غلطه هنا. لما انت بتبدا تعمل ده قدام التاني، طبعا بتبدا بدايات زرع عدم السلام النفسي والضغينه والحقد ما بين الاخوات. فلذلك يعني احنا وظائفنا لازم نبقى فاكرينهم، عشان دول مصدر الامان، لو كل الحب والحنان والامان، ايوه، والثقه بالنفس والبحث عن طرق، لو انت اشتغلت في دول انت كده عام، يعني زي ما الدكتور بيكشف على العيانين بيدي حاجته. مش معقول عنده الدكتور ليه مشغول بانه قاعد يبيع ادويه في العياده وساب الكشف، اصبح تاجر مش دكتور، او مش عارف المهندس فاتح بوتيك، انت تشتت عن هدفك الاساسي. توازن الاسره بيخلي الطفل عنده سلام نفسي، فدوس تلاقيه بيتكلم بقى كويس، وما بقاش عنده اجريشن ولا عدوان، بيحب اخواته حب طبيعي، بيروح لمامته بيلجأ لها في الامان، دي المشاعر الطبيعيه. وكل ده منذ الصغر يا دكتور ايهاب، يعني الصغر. انا بربي ابني من البدايه، من السنوات الاولى، على انه في النهايه يكون يعني شاب صالح في المجتمع، مواطن صالح، تمام، اساسي، وده بمثابه الري للنبته. بس خدي بالك من حاجة بقى، ان النباتات يعني احنا ما مش مسؤولين، ممكن فينا نبتة معينة ربنا جعل فيها البركة انها حتى لو اسيء لها تكون كويسة، ونبتة تانية لو هي مهما عملت لها هي فيها شوية سوء. فالمقصود احنا بنعمل اللي علينا وبنحاول نجتهد في اولادنا. سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت، يا احلى غنوة في دنيا حلوة، يا احلى غنوة في دنيا حلوة، غنت وقالت معايا انت، سيد الحبايب يا ضنايا انت. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج، أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، أحمد هشام، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني، إخراج نسرين لطفي. اهدى يا عادل شوي، انا مش هسيب بيتي غير على تربتي. ربنا يديك الصحة يا ماما. والله يا ماما انا بدور على راحتك. راحتي؟ راحتي في بيتي، بيتي اللي اتجوزت فيه وتولدت انت فيه وشفتك بتكبر قدام عيني فيه. يا حماتي البيت قديم والعيشة فيه بقت خطر يعني، وانا وعادل خايفين عليكي يا ماما. وكمان شقتي في عمارة جديدة ومنطقة أحسن من هنا بكتير، ونهى والله ما هتخليك عايزة حاجة. أيوه. مش كده برضو يا نهى؟ طبعا يا عادل طبعا، حماتي زي ماما بالزبط وشقتنا هتنور. مبروك عليك يا حبيبتي، مبروك عليك شقتك انت وجوزك، ان شاء الله تملوها عيال، لكن أنا مش هسيب بيتي. للأسف والله الحاجة مش راضية تسيب الشقة يا معلم عربي. في حد يرفض 300,000 جنيه في شقة قديمة وبيتقايل للسقوط برضو؟ والله يا عم عربي أنا حاولت كتير مع الحاجة، لكنها قالت مش هتسيب شقتها غير لما تموت. وإن شاء الله هتموت إمت؟ إيه؟ بتقول إيه يا معلم؟ عدم المؤاخذة يعني، بص يا أستاذ عادل، كل جيرانكو أخدوا 300,000 جنيه، أنا هديكوا 350,000، قلت إيه؟ طب سيبنا حاول تاني كده مع الحاجة. خرج العلم اللي جواك ده، شقة الحاجة دي آخر شقة، وعايز أهد البيت وأطلع ببرج. سيبها لله يا معلم. خير يا نوها؟ مش عوايدك تتصلي في الوقت ده؟ الحقيني يا حماتي الحقيني. إيه؟ عادل تعبان قوي ومش عارفه اتصرف لوحدي، والدكتور زمانه جاي. عادل ماله يا نوها؟ خير؟ طمنيني يا بنتي، حصل له حاجه؟ ابدا يا حماتي، ماسك جنبه وبيصرخ وجسمه صاخ. ادهوني ادهوني يا بنتي ادهوني. الو ايوه يا ماما. ايوه يا حبيبي. سلامتك يا حبيبي، فيك ايه يا حبيبي؟ تعبان قوي يا ماما، الحقيني يا ماما. أنا بقيت أحسن لما شفتك يا ماما والله. الحمد لله يا حبيبي، اللي حصل لك يا ابني؟ ده أنا قلبي كان حيقف وانت بتتوجع. سلامتك يا حبيبي. الحمد لله يا ماما، ربنا ما يحرمني منك أبدا. طب هو الدكتور قال إيه؟ قال كريزة كلى ولازم راحة في السرير لمدة أسبوعين بدون حركة. خلاص روحي بكرة خدي له أجازة من الشغل. صحتك بالدنيا يا حبيبي، وأنا هقعد تحت رجليك الأسبوعين دول. انت شايفاها حاجه بهد البيت؟ ايه عندك مانع؟ وشقتي مين اللي سمح لك تعمل كده؟ وازاي تعمل كده؟ البلد فيها قانون. ابنك عادل اتنزل لي عن الشقه وقبض 350,000 جنيه، وادي امضته ايه؟ وسع شويه بقى يا حاج. ايه ده؟ معقوله ابني الوحيد فص قلبي وفرحه عمري بعاني وقبض الثمن بعاني وباع ذكرياتي وعمري كله عشان الفلوس؟ ليه كده؟ ايه كده يا ابني ليه؟ طب انا اعمل ايه؟ ريت تقولولي اعمل ايه؟ صباح الخير اعزائي المستمعين لبرنامج مستشارك القانون. موضوع مشكلتنا النهاردة عن الابن اللي ضحك على والدته وتنازل عن الشقة. اول كان مفروض بتعترض على هذا الأم، وإنها تعرف إن العقد الشقة باسم الوالد، فهنا بالحالة دي التنازل علشان يكون صحيح لازم الأم والابن هما الاثنين يمضوا على هذا التنازل. لكن في حالة إن الابن بس اللي تنازل عن الشقة دون الأم، ففي الحالة دي بيكون هو بطلان، بتطلب دعوة، تعمل دعوة بطلان وبتطلب بالتعويض، وهنا طبعا هتضع ابنها للمساءلة القانونية لأنه لازم يعوضها وممكن أنه يتحبس. كنت معكم تغريد شمس المحامية بالنقد وعضو المجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. احمي نفسك احمي بلدك. صباح الخير، معاكم الشيف احمد زايد. احنا متعودين ان احنا لما بنطلع بنقدم افكار جديده وطرق جديده في الاكل، بس النهاردة هو نوع برضو أو حاجة برضو تخص المطبخ أو تخص كل ست بيت. الحالة اللي احنا عايشينها في البلد والوضع القائم اللي احنا عايشين فيه، احنا مكبرين الموضوع نفسنا ان هو نهاية العالم، يعني بنزلين هجمة على السوبر ماركت، بنشتري مستلزمات شايفينها اوفر قوي او محسوسة ان هي اوفر، او بننزل على السوق بنخلص كل حاجة وبنرجع في الاخر نشتكي الحاجة بتغلى والحاجة مش موجودة. المفروض التوعية او الحرص اللي احنا فيه، احنا بنساند بعض، احنا ما حدش مطلوب ان حد يساندنا او يوعينا. التوعية احنا بنعملها لنفسينا. الدولة عملت اللي عليها وقعدت او ريحت المدارس، فاحنا نقوم عاملين ايه بقى؟ نقوم واخدين الاطفال اللي المفروض ان احنا ما بنردهمش المدارس عشان الاحتكاك والزحام والوضع اللي احنا فيه، ونازلين بيهم السوبر ماركت والسوق وكأننا بنتفسح. هي مش نهاية العالم يا جماعة، حياتنا طبيعية، المخزون الطبيعي اللي بنجيبه هو المفروض ان احنا بننزل نجيبه. اللي اضاف علينا ان احنا ناخد بالنا من النظافة حوالين مننا الزيادة شوية، عدم التلامس، عدم الاحتكاك، غسل الايد، المطهرات، الكلام ده كله. في بلاد تانية والتلفزيون بيصور ان احنا بنجيبوا السوبر ماركت فاضي وزحام والكلام ده، بس دي بلاد ربنا عافينا الحالات فيها كتير وزيادة، فهم عندهم استعداد او قابلية لكده. لكن احنا الحمد لله فضل الله ربنا حمينا بثقافتنا وبفكرنا وبتوعيتنا، فاحنا ياريت السلوك اللي احنا ماشيين بيه ده هو اللي يتغير الاول. احنا ناخد بالنا من نفسينا، ناخد بالنا، نرشد متطلباتنا، عشان ما نجيش احنا اللي في الاخر هنشتكي يا جماعة، والله في الاخر هنجيب اللوم على الدولة وعلى الحكومة ومفيش والحاجة غالية. احنا اللي بنعمل كل حاجة، احنا واحدة واحدة على نفسينا، ناخد بالنا من اولادنا، ناخد بالنا من نظافة ايدينا، زي ما الاعلانات الترشيدية كلها بتقول، عدم التلامس، عدم الوجود في اماكن مزدحمة. هو ده الحرص، مش ننزل على السوبر ماركت او مالي خمس ست عجلات واحط الاطفال اللي المفروض يروحوا المدارس وقعدناهم احطهم فيها ونلعب ونحتك لا لا، احنا كده الغلط عندنا، احنا ناخدها واحده واحده. احنا دي مش نهايه العالم، ده ظرف وهيعدي، فاحنا ما نطلعش أسوأ ما فينا في وقت المفروض نطلع فيه أزكى ما فينا. وربنا يسلمنا ويسلم أولادنا ويسلم مصر كلها ويحفظها، وإن شاء الله هتعدي، وإن شاء الله يبقى كل شيء خير بإذن الله. كان معاكم الشيف أحمد زايد. عزيزتي المستمعة، انتهت حلقة اليوم، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.